وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله من أرسله ربه بين هذه الساعة بشيرا ونذيرا ففتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وفي الله، ما زلنا نتحدث عن آيات سورة العنكبوت وكيف أن الله بدأها بالحديث عن الجهاد حين قال: ومن جاهد فإنما جاهد نفسه إن الله لغني عن العالمين. ثم ذكر ألوانا وصورا من صور الجهاد، بل عددنا منها 13 صنف. ثم ذكر جهاد الرسل وبدأ بالنبي الله نوح، ولذا صدر به الأنبياء لكثرة ما أعطى، مكث فيهم 1000 سنة إلى 50 عاما، 1000 سنة في معاناة و50 عام في تمكين ونصر، 1000 عام في دعوة وفي جهاد لم يتوقف خلالها. ثم ذكر نبي الله إبراهيم ومع قصر عمره من سوى نبي الله نوح، لكنه أعطى وحدة أعطى أمة في هذا العمر، فواجه القاصر والداني والصغير والكبير والمشرق والمغرب، وجاب الأرض دعوة الله عز وجل. ثم عرج بنبي الله لوط، وبينا أن السياق هذا جاء بهذا الترتيب العجيب. فنبي الله لوط عاش في أسوأ أمة وشبيه، وبذل جهدا عجيبا في أمة ليس فيها رشيد واحد ولا عقل واحد، والحقيقة كمل معناها اللي عناها سنين، وخرج من بلده ما آمن به إلا بناته، بنات فقط. ثم جاء السياق هنا بعد نبي الله لوط، جاء السياق عن المتقدمين، عن شعيب وعاد وثمود، ليبين لنا تعالى أن فضل الله وعطائه على قدر جهد العبد وعطائه، وليس من جاهد وأعطى كمن قصر ولم يقدم يقينا. وكلما ازداد العطاء كلما علت المنزلة وارتقى العبد عند ربه. حتى نعلم هذه الحقيقة، فعلى قدر جهدنا وعطائنا سيكون عطاء ربنا لنا. قال تعالى: إن أحسنتم أحسنتم أنفسكم، وقال تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فكلما أحسن العبد وتقدم في الإحسان كلما ازداد إحسان الله له وعطاء الله له وتوفيق الله له وتسديد الله له، وليس من أعطى كمن لم يعطي. هنا جاء الحديث عن مختصر جدا عن شعيب، عن عاد، عن ثمود، عن فرعون، وجاءت مختصرات سريعة لمن تعالى أن الأنبياء بذلوا جهد مع هؤلاء الجميع، وليس هذا من تقليل شأنهم ولكن لتباين درجاتهم. قال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، في تفضيل في تفضيل، وقع التفضيل وقع التفضيل، ومع ذلك بين تعالى أن أفضل الرسل سيد الخلق مع قصر عمره، لكن عطاء النبي فاق الجميع. مع قصر العمر ما غفى النبي لحظة عن الحق، ولا استراح لحظة في تلقي الحق ولا إقبال الحق. ولو تدبرنا القرآن سنسأل، أولا وصف الله لنا تلقي الوحي، قال: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك. أين سمعه؟ القرآن وصل عن طريق السمع القلب، السمع قيل، فلماذا ذكر القلب ولا ذكر السمع؟ في هذا الحقيقة يشرع جبريل، يعني أعز ولا ذلت. فكم من سامع الحق لعي؟ قال تعالى: وإنهم يستمعون إليك، فذكر كمال السمع، الاستماع على السمع فوق السمع بمراحل، ومع هذا الاستماع قال: أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. وإنهم يستمعون إليك، أفأنت تسمع الصم ولو كانوا يعقلون؟ فاستمع بأذنه، غاية الاستماع مع غياب قلبه، فصار أصم، وده الصم الحقيقي. وكذلك النظر، قال هنا ينظر إليك، أفأنت تهدي العمي ولو كانوا يبصرون؟ وفي الأخرى يقول فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فغياب القلب مع النظر مع السمع لا وزن له، لا وزن المسمع ولا وزن المرأة، لأن الذي يستوعب المسموع واعيه القلب، والذي يستوعب المنظور واعيه وميزه القلب. فإن غاب القلب أصبحت مرحلة النظر والسمع مرحلة مبتورة لا أثر لها. لما ذكر الله النبي لم يذكر السمع بل جاء القلب مشرطا، ليدلنا على أنه تجاوز المرحلة الكثير. فحضور قلبه جعل سمعه في الغاية التي عندها لا كان يذكر مع شدة حضور القلب. الكلام ده يعني القلوب طبيعة التقلب، طبيعة القلوب التقلب، قال تعالى نقلب أفئدتهم وأبصارهم. وما من قلب له تقلب، بل كما قال السلف ما سمي القلب قلبا إلا لكثرة تقلبه. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول قلوب العباد، كل العباد أي بين أصبعين وأصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. وكان جل دعائه كما تقول أم سلمة أكثر ما تضرع به ربي هذا الموضوع، يا مقلب القلوب ثبت قلب عبدك صلى الله عليه وسلم. فإن لم يجاب رسول الله فمن يجاب؟ كيف ثبت قلبه على الوحي في قمة عطائه 23 عام؟ ما ضعف ولا فتر ولا مرض ولا تقلب، بل حق ثابت. لذا تأتي هذه العبارة وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك 23 عام من الوحي، وقلب النبي في قمة حضوره. من يستطيع بذل هذا الجهد هذه المدة كلها بلا فتور ولا ضعف؟ لا شك أن هذا العطاء فاق الحدود. كل الرسل أرسل الرسول وجهده كله في قومه، ونبينا جاء لإصلاح العالمين الإنس والجن وغير العالم. الجهد اللي بذل لإصلاح عالم الإنس كم؟ حتى يحول أمة في قمة الضلال وأبينا كما قال تعالى وإن كان قبل لفي ضلال مبين، إلى قمة الهرم وأعلى عطاء الصحابة، حتى صار عطاءه عطاء نبوة لا عطاء بشر. كيف حولهم هذا التحول الشديد في هذا العمر محدود؟ الجهد اللي بذل إخواننا خرافة فوق الخيال منه صلى الله عليه وسلم، مش عالم إصلاح. كيف أصلح الجن؟ كيف أصلح الجن؟ كم واحد دعا الجن؟ كم واحد استطيع التعامل مع الجن؟ عفريت واحد لو دخل هذا الآن هي عفرت الكل، من منكم يبقى معي في الدرس؟ عفريت واحد بس. فبالك بعالم الجن وعفريت، عالم رب العباد يحكي لنا كيف استمر في دعوتهم حتى آمن به ملايين. وفي هذا يقول تعالى وأنه لما قام عبد الله يدعوه، يدعو من؟ عالم الجن، كادوا يكونون عليه لبدا. فرق فرق، جماعات جماعات، مجموعة تأتي تسلم وتذهب ويأتي غيرها. ليه؟ كل دول أسلم وجاءوا ينالوا شرف الصحبة. إيه معنى الصحابة؟ من رأى رسول الله حال حياته وآمن به ومات على الإيمان، اللي انطبق ده تعريف الصحابة عند كل الفقهاء. كل من رأى رسول الله حال حياته وحال إيمانه وآمن به حال حياته، حال حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ومات على هذا صحابي. كل الجن كان سبقهم كله لنال هذا الشرف، والصحابة فهم هذا. وذلك كان أي واحد يسلم يجري جري يرد أن يرى رسول الله قبل الموت، خشية أن يبغض الموت خبرته. ثبت في الحديث لما جاء وفد عبد القيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم أسلموا في بلده لم يرى رسول الله، فلما جاءوا من شدة الشغف بالوصول لشرف الصحبة كل واحد قفز من على جمله وساب الجمل من دون يربطه أو يعقبه. وجاء النبي يجري حتى نزل الصحبة. تخيل الكلام ده عمله جمع الوفد كلهم إلا واحد اسمه الأشد، أشد عبد القيس. الأشد الوحيد من الآن كله بيجي عايز ينافسه شرف الصحبة. ورموا الجبال سموها الجعفزري، ده زاد سفره. الأشد الوحيد اللي لف على جمالهم جمل جمل عقلهم واحد واحد. ثم جاء النبي متأخر عنهم، فوجه النبي له الحديث دونهم كله، جاء وسلم وبايع وخسر الصحبة. ثم جاء الأشد فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أشد، فيك خصلتان يحبهم الله ورسوله، الحلم والأناء. قال: يا رسول الله، أمكتسبتان هم، يعني اكتسبتهم بالتجارب كده، أم جبلت عليهما؟ يعني ربنا أوجدهم فيه فطرة. قال: بل جبلت عليهما. قال: الحمد لله الذي جبلني على ما يحبه الله ورسوله. فكانت أعظم البشارة الأشد هذا. ده هدف وغاية. وفي الحديث الآخر أن أبو قحافة والد أبو بكر، أبو بكر جاهد معه 13 عام في مكة ليسلم، ما أسلم، وأسلم بكر في المدينة، وجاء مهاجرا وقد طعن في السن حتى صارت رأسه كالسمامة من شدة بياضها، كما نص الحديث، كالسمامة ما فيها شعر سود، لا في رأسه ولا في لحيته ولا في شعره، كل بارد. فلما جاء أبو بكر جاء به مسرعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد كف بصره ليصافح النبي وبايعه حتى الناس شرفوا الصحبة. فلما جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، هذا أبو قحافة قد أسلم وجاءك راغبا، أبسط أمرك بعد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبو بكر، هل لا آذنتنا فجئنا؟ لو أخبرتنا أن وصل كنت نجده صلى الله عليه وسلم بأي أم. هل لا آذنتنا فجئنا؟ ثم بسط المين ومين وبايع أبو قحافة، وإذا الصديق ينفجر في البكاء، ينفجر البكاء، يسألوه: ما بكيك؟ قال: يا رسول الله، وددت لو أن مكان أبي أبو طالب عمك، لأنه أقر لعينك. إخواننا الناس دول إيه؟ في فرحة أعظم من فرحة إسلام أبوه اللي جاهد معه في سنين يسلم، ومع هذه الفرحة الكبيرة يرى أن أشد فرح منها لو كان مكان أبيه أبو طالب، لأنه أقر العين رسول الله. وهم الصديق أن تقر عين النبي، فقرارة عينه أقرت عين النبي صلى الله عليه وسلم. الواحد فكر يا إخوانا سلوكيات الناس إيه؟ الأخلاق دي سمعت عنها في التاريخ البشر كله، بل ليلة الهجرة أباك يحكي يقول: اشتد من الظمأ فجئنا لرعى غنم ليلة الهجرة، فقلت: عندك لبن حليب؟ قال: عندي شاب. قال: دعني أحلف لك. وجاء بالناء نظفه وسلم، ثم أخذ يحلب اللبن بيته، ثم خففه بالماء حتى يحد من حرارته. قال: فأعطيت رسول الله فشرب منه حتى ارتويت. من اللي شرب ومن اللي ارتوى؟ اخوانا انا يعني في حدث كده تحرق من شدة حرصه على ري النبي صلى الله عليه وسلم. كان ري النبي له أعظم ري، أعظم ري نفسه، ومع شدة الظمأ ارتوى واطمأن قلبه واستراح بدنه لري رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواننا هو ده الإحسان في الخلق اللي عرف الصحابة وجهله غيره. عطاء النبي لوصل هذه المراحل في عالم الإنس عالم الجن، من فاقه؟ من جاهد جهاده؟ مرة واحدة في 23 عام فكر يستريح، مرة ياخذ بريك بس راح. هم فقط هم يستريح. نزلت لهم سورة قرآن ألم نشرح لك صدرك. هتستريح من إيه؟ من عطاء لله؟ من جهاد لله؟ ألم نشرح لك صدرك في كل ما جهدت وما قدمت؟ وضعنا عنك وزرك كل الأحمال والأعباء اللي وجدتها حال جهادك، كيف خففنا عنك وعنك عليها؟ ورفعنا لك ذكرك بكل ما قدمت وما جهدت. كل الثقات دي عشان هم مرة يستريح. ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسر أفضل لها عليها كلها. هل وجدت عسر في جهادك لم نسك لك معه ألوان من العسر اليسر؟ يبقى الرحلة إيه؟ النتيجة أنه فإذا فرغت فانصب. الفرغت من أي مجهود بذلت الله وجهدت فيه انصب في غيره وإلى ربك فرغ. تخيل بالله عليك نبي ربه ربه هذه التربية العجيبة جدا، من ينافسه؟ من يأتي جهده وجهاده؟ لا شك نحن أخذنا أمام شخصية لا مثيل لها في التاريخ، لا مثيل في التاريخ، لا في عطاء القلب ولا في عطاء البدني ولا في جهده ولا في جهاده. الولد جهد كلها، أشد القتال كان على رأسها. يقول عمر سمعنا صوتا شديدا فظننا الروم بني الأصفر قد جاءوا المدينة. الكلام ده قبل تبوك وإيران. قال ففزعنا فشاد، وإذا بالنبي قد سبقنا الصوت على فرس لأبي طلحة لم يكن عليه سرج، معلوش حيث عظهر، ركب الفرس معلوش أي فرس على نسم المشهد. قال فذهب وعاد ونحن في الفزع. قال لا ترعى لا ترعى لا تخاف. ثم مدح الفرس لأن كان بعضهم شاكك في يعني عندها مرض. قال لقد وجدناه بحر، الفرس ده طلع بحر مش فرس عادي. فطبا صاحبه أبو طلحة، أبو طلحة ده زوج أم سليم ولد أنس بن مالك قادم من النبي صلى الله عليه وسلم. قال لقد وجدناه بحر. الحديث صار خير ندرك مجرد أني راعوا كان أسبق واحد عليهم. بل يقول علي بن طالب كنا إذا اشتد القتال وحمل الوطيس نحتمي برسول الله فلا أحد أقرب من العدو منه صلى الله عليه وسلم. وحين فاجأت ثقيف جيش المسلمين من خلف جبل بكم كبير من السهام حتى ارتد الجيش كله، ما ثبت في أرض المعركة إلا رسول الله ومعه 12 رجلا. وفي الوقت ده وهو واقف بين السهام تتناوب يمنة ويسرى ويعلن أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم. يخلنا يعني احنا نفكر في إيه؟ من بذل جهده لا مقارن، وما استحق أن يكون سيد الأنبياء بدلا أبدا. قال تعالى الله أعلم حيث أجعل رسالته. سقط هذه المعنى حتى ندرك أن القضية قضية جهد وجهاد. لكن سياق سورة العنكبوت جاءت بالأنبياء قبل النبي ليعلم الأمة كيف تقتدي بهؤلاء. كل هؤلاء رسل لنا قدوة، وعطاءهم لنا عطاء، ودينهم لنا دين، ومنهجهم لنا منهج. الدين واحد ورب واحد، والعطاء مطلوب أن يكون لنا والبشر والملائكة. لو كانوا ملائكة ما جاهد أحد جهادهم، ولذلك ربنا قال قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزل عنه سمى ملك رسول. لكن أنتم بشر، لو جعلنا رسول ملك من يقتدي به؟ ها؟ لذا قال ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليه ملبسهم. لكن الله شاء أن يكون كل رسل بشر حتى يكونوا أعظم قدوات لجميع البشر. كل هؤلاء يرسل الله عز وجل، ولا شك أنهم بذلوا جهد خرافي غير عادي، وإن تفاوتوا في درجاتهم وإن تفاوتوا في جهادهم. فذكر الله نبي نوح، ثم ذكر نبي إبراهيم، ثم ذكر نبي لوط، ثم جاء على نبي شعيب وإلى مدين أخهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر. فخلي بالك سيدنا شعيب القصة طويلة معه ورجل من أخر ولا تعثر من الصديق، فكذبوا فأخذتهم رجل اختصر رب الكعبة القصة في أيديه فقط، كذبوا مع جهد عمره ومع عطائه، ما كانش شخص عادي، ده الرسول سماه خطيب الأنبياء، سيدنا شعيب الرسول سماه إيه؟ خطيب الأنبياء، كان موهوب في الخطابة بشكل عجيب بشكل عجيب، ولن تمسك سياقة القرآن ردود على قومه في كل مواضع، ردود خطيب بارع يعرف كيف ينتقي الألفاظ كلمة كلمة حرف حرف، قمة التوحيد في عباراته، قمة الأدب مع الله في عباراته، قمة الحرص على قومه في عباراته. ولا قال يا قوم أرأيتم أرأيتم إيه؟ حد يفتكر؟ سكتوا نايم يسألوكم. قال يا قوم أرأيتم أيوة صح كده زيد، أرأيتم كنت على ميت ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم وأنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب، ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم. السياقات عجيبة جدا، واحدة واحدة سنة سنة، كل المحاولات بذلها كل تجهات، ورب العباد جاء بذكره هنا ليبين لنا جهاته، أعطى وقدم وبلغ وأدى دوره، وأنهى الله من جوهدوا فلم يستجيبوا. ارفت الإسرائيل التاريخ، ثم عاد وثمود جمعهم في آية واحدة الاثنين مع وجود نبيين كريمين سيدنا هود سيدنا صالح، نعم قال وعاد وثمود وقد تبين لكم مساكنهم، تبين إيه؟ هم عاد وثمود كانوا عادي خلنا، ده كانوا أمم من أقوى الأمم في التاريخ، عاد حكمت الأرض في عصرها، حكمت الأرض وصارت أقوى قوة ضاربة على الأرض، الراجح أن الأهرامات اللي بنيت أغلبها بتاع عاد، في الصين في المكسيك طبعا القمة في مصر وفي السودان، نفس الأهرام نفس كثير، عاد حكم الأرض وبلغوا من القوة ما لم تبلغه أمة في التاريخ، وكان رب العباد زادك من الصلايه سيدنا هود وزادكم بسطه وزادكم في الخلق بسطه طوال اعراض حكى هلمه في طول ادم وجيل متقدم بعد سيدنا نوح بشاره، واذكروا اذ جاءكم خلفاء من بعد قوم نوح طوال اعراض، رجل طول 36 متر 36 متر هيشتغل ازاي ده؟ مين هيحصله؟ طبعا الحارين الاهرام جماعه زي الحجاره الضخمه دي بالنسبة للحجر ده طوبة، بالنسبة له واحد طول 36 متر، واضحين؟ 36 متر يعني برج أعماره 12 دور، حد كان حاجة فخمة جدا، أول من صنعوا الطرق الحجرية بالطوب هم، وبلغوا في الهندسة شيء يحال عقل، ولذلك سيدنا هود أول ما خطبهم خطبهم بهذا الخطاب العجيب، أول نعمة ذكر بها إيه؟ التطور اللي وصلوا له، عملوا أقوى شبكة طرق على مستوى الأرضية، أي طريق الآن نمسك مثلا أقوى دولة أمريكا عندهم أقوى شبكة طرق، طيب بما يميزوا طريق عن طريق؟ بلوحة صغيرة مكتوب عليها إكزت 1 إكزت 2 حتة خشب ولا بلاستيك مش كده ليه؟ والحاجة تاني عاد وصلوا حد من الترف ان سكان كل شارع يعملوا في مدخل الشارع ومخرجه مبنى معماري فريد لا مثيل له في كل طرق الارض، لا لهدف الا لتمييز الطريق، وذلك اول نعم ذكر بن سيدود قال اتبنون بكل ريع الايه كل من احفظهم والريع الشارع الطريق أتبنون بكل ريع آية، فسمى الله عز وجل كل مبنى بنوه معماري في مدخل أي شارع أو مخرجه آية، إبداع في العمارة وفي الإنشاء وفي النحت وفي الرسم شيء خيالي. أم وصلت لهذه المرحلة أي أمة تلحقها في التاريخ؟ ده أنا بس ذكرت نعم واحدة بس، فما بالك وأمة بالغة عندها الترف الاقتصادي حد يحير، فقيرهم ملياردير مش مليونير، ملياردير. ذكر الله عز وجل على سنة سيدنا هود لهم أربع ثروات لم يخلو منها بشر في عصر هاد. إذا قال واتقوا الذي أمدكم، بخب الأغنياء ولا الأم كلها؟ الأم كلها، فقيرهم عنده أربع ثروات. واتقوا الذي أمدكم بأنعام، يبقى ما في واحد في عاد لم يكن عنده صرف أغني، جمال وبغال وخيل ومعيز وبقر وجاموس كله. أمدكم بشنوع نعم أنعام، كل أنواع نعم، بس لا وبنين ثروة بشرية، مش مستأجر عمال، ده أولاده وذريته عاد معمرين. رجل منهم كان عاش كم سنة؟ 1000 و2000 و3000 في عمره، بيجيب كام؟ 1000 و2000 و3000 طفل. اللي عنده 2000 و3000 أولاده عايز حد يساعده؟ ها؟ في عمره إحنا فين؟ أخذنا بالبص؟ لا أعصب. أمدك المنعان وبنين وجنات، مش جنة، جنات ثروة زراعية رهيبة جدا، أشجار وثمار وزرعات لا تحصى، وعيون ثروة مائية لكل واحد خاصة به مش محتاج. الذين أمدوا بهذا المدد الكبير صار فقير بهذه الثروة، أي أمة في التاريخ تضاهيهم؟ عاد تخيل لما سيدنا هود رجل بسيط راعى الغنم في بداية حياته يذهب لرئيس عاد وكان جبار جبار اسمه شداد بن عاد، كان رهيب ما تقولوش طاغين، بتوعنا جنبه لمرز يعني زباله، طاغوت طاغوت وجبار جبار لدرجة نسجوا عليه خيالات رهيبة جدا، طوله عرضه قوته شيء عجيب، حتى تحدى أهل الأرض وأما عادوا فاستكبروا في الأرض وقالوا من أشد منا قوة. تخيل لما يروح لعاد شداد بن عاد سيدنا هود وكان رجل بسيط وراء غنم ويقول له أنا رسول رب العالمين، يعمل في إيه؟ نقربها لكم بس، لو واحد الآن راعي غنم رجل بسيط راح لترب وقال له أنا رسول رب العالمين يعمل فيه إيه؟ شداد أضعاف ترامب، ترامب تعبان جدا جنبه ولا يذكر. شداد بن عاد يخبرنا وصل به التحدي لما سيدنا هود واجه وقام به أناس ودخل في صراع، تحدى هود أنت إيه؟ عايزنا توديها الجنة؟ أنا أعمل لنفسي الجنة هنا في الأرض، هعمل جنة. أخذ منه أوصاف الجنة ومن الأنبياء الرسل إيه؟ وبدأ ينفذها في مدينة سماها إيران، في بيوت يارب مدخلها بمخرجها نعملها، بيوت تجري تحت النهار نعملها، جنات تجري تحت النهار نعملها. عمل مدينة، مدينة إيران، رب العباد يحكي عنها يقول إيران بذلك العمال التي لم يخلق مثلها في البلاد. دي شهادة رب العالمين عليها، دي كانت العاصمة الجديدة لشداد، عارف العاصمة الجديدة؟ عمل عاصمة جديدة وعملها بهذه الكاتب الضخم جدا، وشاء الله يوم الافتتاح، يوم افتتاح العاصمة الجديدة رايح متحرك عليها من المدينة اللي كان فيها قرب عمان متجه إلى هذه المدينة، وفي الطريق ساق الله له ريح، وريح شديدة جدا تسمى ريح الدبور، كان الريح تأخذ الرجل طول 6 سنتيمتر الطيارة في الهواء وتدرسه في الأرض رأسه تحت ورجله فوق، وتبدأ ريح تنزل عليه لغاية ما تفضيه، بل مع شدة عصف الريح مش عارف يتحرك، رأسه دفن تحت والريح تبدأ تعصف في بطن حتى فرغت البطن، شالت الجلد وشالت الأمعاء والكبد لغاية ما أصبح هيكل عظمي واقف، رأس واقف أسفل ورجلها الأعلى. يصف الله هذا المشهد فيقول كأنهم أعجاز نخل خاوية. الجبابرة دول كم جهد سيدنا هود معهم وجهاد لا يحصل، مع ذلك كما ذكرهم في جزء من آية. وعاد وثمود، ذكر ثمود ثم بين أثر جهدهم فيما ترك قومهم من أثار. عاد إخواننا تركوا أثار البلد لكن أغلبها اختفت على الأرض. ثمود ظهرت على وجه الأرض لأن نحتوا الجبال، يعني نحت الجبال ها؟ وثمود اللي كان جابوا الصخر بالواد، ما احنا بننقل الصخر للواد سلامات، لا المعنى غريب جدا عنه، بنجيب الصخر ونعمل وزره بالرخام ونعمل بعض الحوائط نجددها لغنية بغزير الحوائط نفسها بالرخام، لا لا. ثمود يا اخواننا نحتوا الجبل نفسه هو واقف، نحتهم الخارج عملوا عمارة، ونحتهم الداخل نحتوا فيه كل ما يحتاجون إليه، فالسرير منحوت والكرسي منحوت والترابيزة الطبل منحوتة والمطبخ منحوت. إذول الجبال الصخرية أصبحت في أيديهم كالعجينة يشكلها كيف شاءوا، جابوا الصخر. والله أخبرنا يعني رأيت بعين رأسي في جنوب مصر في أسوان منطقة إدفو كمان، المنطقة اللي الفراعنة نحتوا منها التماثيل، نحتوها نحت جهلت الناس دول إلى أي مدى كان التقدم العلمي عندهم. الإخوة خدوه هناك قالوا تعالوا أوريك الجبل اللي نحتوا منه التماثيل. واحد بينحت في الصخر وهو نازل بينحت بيرسم الأنف العينين الرجلين الإيدين، ينحت التمثال منحوت جاهز، الجزء الباقي في الجبل اصطبت التمثال لو رجعت مكانه للمكان لتالي تفارته، لو جئت أنت بصرصال لطي ووضعته في مكان التمثال هيطلع عليك نفس التمثال. الكلام ده هل في عندنا الآن آلة تحفر وتنحت الصخر وهو في مكانه وترسم وتنظم؟ كل سنة طيب، احنا عالم متخلف وفهمين نفسنا ان احنا ابو التقدم، فين نحن من مما فعل عاد وفعل ثمود؟ وذكر بالبات نصص يقول اكفاركم كفار زمانكم ها خير ام اولئكم كفار زمانكم أقوى ولا دول عدو ثمود وغيرهم؟ إخوة النفط جبابرة، عاد جبابرة وثمود جبابرة، وثمود غير إنها يعني جبروتها في الصناعة وفي النحت وغيرها كانت من أقوى الدول العسكرية وكان حكم عسكري ها؟ وأشهر العسكريين في التاريخ ثمود وفرعون، بل فرعون وثمود، اكتب فرعون متأخر على ثمود لكن كان أقوى من ثمود عسكري، لذا قدمه الله عز وجل في القرآن هل أتاك حديث الجنود من الجنود العسكر عسكرون عسكرون ها؟ هو ده العسكر من زمان، مصر مبتلاة وشمال الجزيرة مبتلاة، هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود أقوى دولتين عسكريتين في التاريخ. ولذلك بدأ هنا كم جهد بذله سيدنا صالح لإنقاذ ثمود، كان به جهد بذل سيدنا هود لإنقاذ عاد، إذا جمعهم الله في آية قالوا عاد وثمود وقد تبين لكم مساكنهم العظمة اللي كانوا فيها والعطاء اللي كانوا فيه والنعمة اللي كانوا فيها والجبروت اللي كانوا فيه، وزين لهم الشيطان عملهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. راحوا فيه كم الجهد اللي قدموا الأنبياء لهؤلاء، ثم جمع لنا خلي بالك هنا جمع عاد وثمود في آية واحدة. لما جاء سيدنا موسى جمع الثلاثة الجبابرة وبدأ بأول الجبار اللي كان من قوم سيدنا موسى قارون، وقدموا على فرعون. ليه؟ لأن ده كان أحق الناس بدعوة سيدنا موسى وما استجاب، فتنة المال اللي قال وقارون وفرعون وهامان، وكأن الجهد الذي قدم لفرعون أضعف قارون أضعف اللي قدم لفرعون. شيء عظيم قومه، إن قارون كان قوم موسى فبغى عليه، على قوم، على قومه، على أهله، أهل الإيمان. تخيل مؤمن مفروض منه منسوب لأهل سيدنا موسى، ومع ذلك أجرى إجرام لا حد له. لذا بدأ الله به ما في السياق، مع أن كل الآيات التي ذكرت الثلاثة قدمت فرعون وهامان وقارون في الآخر، إلا هذا الموضع، الموضع عليه في القرآن، اللي قدم قارون على فرعون هامان، وقارون وفرعون وهامان. ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض. كبرياء هامان فوق فرعون، كبرياء الغنى والبطر، لكن دكها كبرياء القوة والسياسة. ها، فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. ثم لخص خلاصة كل الأمم دي وإزاي أجهز الله عليهم في آية واحدة، قال فكلما أخذنا بذنب. كل اللي جاهد ضد الأنبياء وضد الحق دي نهايته في جزء من آية، فكلما أخذنا بذنب فمنهم من أخذ منهم أخذت الرسالة عاصبا لوط، قوم لوط، ومنهم أخذته الصيحة زي ثمود وغيره، ومنهم من خسفنا به الأرض قارون، ومنهم من أغرقنا فرعون هامان. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. إذا جهد الأنبياء كم بذل سيدنا موسى مع فرعون وقارون هامان؟ جهد. رب العباد يسرد لنا هذا السرد العجيب ليرسم لنا به الطريق، طريق بذل الجهد هو الدين. لذا يلخص تعالى الكلام ده كله في نهاية السورة في آية واحدة، يقول والذين جاهدوا فينا، آخر السورة، آخر آية السورة. فبدأ ومن جاهد فإنما جاهد نفسه في آخر السورة، وختم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وكأن أقصر طريق للإحسان هو الجهاد، والجهاد يعني بذل الجهد في إقامة الحق بين الخلق. ما في إحسان أعظم من الإحسان. إنسان ضائع يعني يؤثر هداية الخلق ورد العباد يا رب العباد على راحة نفسه وأهله وزوجته وأولاده، يسيب بيته وحياته وعمالي ها ها يمين وشمال يدعو الناس وذكر هذا وانظر هذا وأخذ مناصب هذا وأدعو هذا. أي إحسان أعظم من هذا الإحسان؟ لذا عطل هذا الجهاد بكل ألوان وصوره إحسان، ووعد الله بالتوفيق لمن فعله في قوله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ولو لم يكن للمجاهد إلا معية الله لكفى، إن الله لمع المحسنين. أي نعمة أعظم لمن يجاهد لله من معية الله؟ وضحت؟ إذا كل شروط الجهاد مطلوبة ولا شروط واحدة نحصرها في الختام بس؟ كلها مطلوبة، كلها مطلوبة. وضحت يا إخواني؟ فإذا ندرك هذه المعاني. ثم أعطانا الله الحقيقة مثل عجيب بعد هذا السياق ليبين لنا حال من جوهد فأبى. أين قوته؟ أين جبروته؟ أين طغيانه؟ أين ظلمه؟ أين رعيته اللي كانت معه؟ أين جنوده؟ راحوا فين؟ أخذت الرأس، انفك العقد، فشبه الله عز وجل كل دول تشبيه عجيب. قال مثل الذين مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت. سبحانك رب. عشان يعطينا أمل عجيب إن مهما على الظالم، مهما على نهايته، نهايته مثل العنكبوت، قوته في قوة العنكبوت. خلي بالك، مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. إيه البيت اللي اتخذته؟ طبعا بعض الناس شايف إن اتخذ بيتا العش بتاعها الشبك، لا. ولذلك واحد من جماعة الملاحدة وكان ليه في البحث العلمي فهم الفهم ده وقال أنا أثبت لكم عكس ما في القرآن، فجاب خيط العنكبوت وعمل خيوط من المعادن في نفس سمك خيط العنكبوت، خيط حديد، خيط نحاس، خيط ذهب، وقطع الكل، كان أمتن من خيط العنكبوت، أمتن من خيط الحديد في نفس زمكته. قال بس فين خطر عنكبوت أهل الموت؟ خلي بالك، ولذلك أنت بتشد يتشد يترخى معك. وفي مرة عجيبة جدا، ها؟ أنت نفسك في بعض المنطقة دلوقتي ولك استرتش بتشد وتشد. خطر العنكبوت في مرة عجيبة جدا. مرة عجيبة جدا. لكن البيت لا يقصد به السكن المفروش. يقصد به العبيلة العائلة والقبيلة. اتخذت بيتا عملت نفسها عيلة وأنثى ذكر وهيبنوا بيت بلد فيعملوا عيلة رب أسرة. رب العباد ضرب لنا هذا المثل حتى نبحث عن عنكبوت. صعب معجب زوجه ذكر عنكبوت الأنثى تبيض وهي الأقوى وهي تنشر البيت العش، تضع بيضها إذا الذكر بدأ يلقحها يتسلى عليها كلها ترز عليها، فتضع ألف بيضة لا تفقس منهم بيضة تاكله هو في الآخر. راح البيت في الأسرة. وكذلك كل الظالمين يبني بناء ويجيب فلان القائد المخبر وفلان مش عارف رئيس الأركان وفلان، بعد ساعات يخاف من ده يشيله ويجيب غيره، يخاف من ده يشيله يجيب غيره. فين البيت؟ وكل ما يشيل واحد يجي واحد يخاف الواحد. الرعب اللي هم فيه اخواننا لا يجعل لهم قرار في بيته وفي وسط جنوده وينام مرعوب، وينام مرعوب. ليه؟ ممكن يطلع ده واحد من اقرب نظرته، اخوه، ابوه، ابن عمه، ابن خالته، مش كده ليه؟ رب العباد لخص القصه دي في ايه اخرى يقول ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا، مرعوب موت من اللي عمله، مشفقين مما كسبوا، مشفقين على ما كسبوا، مما كسبوا من أثر عليه، وإلا فالشفقة مطلوبة لكن على الغير مش من الغير. إن كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله على المقرأة المسلمون، لكن مشفقين ما كسبوا مرعوب موت مما فعل. وبعدين قال وهو واقع بهم وكل خيف من حصل يقعد يغير ده وشيل ده وشيل غير ده لغاية ما يجي الواحد اللي هو بيحذره. ها؟ فرعون قتل كم طفل عشان يتفادى واحد يزيل ملكه ملايين، وفي الاخر رباه في بيته بقدر الله وحوله وقوته. يا اخوانا من يعاند القدر؟ من يعاند القدر؟ فرعون رغم انف اللي خلفوه رب سيدنا في بيته ليكون زواج القرى لديه، من قتل آلاف الأطفال حتى تفادوا الجلموس. والكهل قالوا له زوال يديك ملكك على غلام من أولاد المؤمنين. طب قتل كل الأولاد، قتل كل الغلماء، قتل آلاف الأطفال رضع ساعة الولاد، حديث الولاد، ما ذنب هؤلاء؟ قتل وطغى وبغى لغاية ما أبات أطفالهم كلهم. هم نفسهم قالوا الله أنت قتلت كلهم، لا خدمة من فين؟ دول بيشتغل عندنا خدامين. قال طب خلاص تقترح إيه؟ قالوا اقتلهم سنة وسنة وسنة. شغل مزاج وشغل قلة أدب وسفالة وانحطاط لا مثيل له. فبدأ يقتل أطفال سنة ويسيبهم سنة. السنة اللي سابهم فيها ولد هارون سيدنا هارون. السنة هيقتل فيها ولد سيدنا موسى. وأمه ما يعوب موت حطته له البحر. ربنا سخره البحر. عشان التقطه ربي في بيته. وتكون نهاية ملكه على بيه. ما كان ممكن يعني عدد هارون؟ لا أبدا. عدد هو ربه في بيته. موسى أي موسى. ندرك هذه معاني خلالنا. شفقة المجرم وخوفه إن ملكه هنوز كبيت العتبوت. ضربت عليك العتبوت بنسلها وقضى عليك بالكتاب المنزل. واحد جميل واخطر يبدو الأخطر لأن كمل الكتاب. فقال له مثلك مثل العنكبوت، لأن دي مثل كل ما اتخذ من دون أولياء اللي كفر بالله ورفض دينه. فلما هجه قال ضربت عليك عنكبوت من نسجها وقضى عليك بالكتاب المنزل إن مثلك مثل عنكبوت لن تخرج عنه. هذا المعنى إخواني موجود وقائم. ورب العباد ما ضرب المثل إلا لنعقله والنعي يعني معانيه المطلوبة وجه شغفه حتى ندرك أن ما نخشى من هؤلاء ليس مما يخشى، إنما الخوف من الله وحده. فإن خاف العبد ربه خوف من خلقه، وإن خاف العبد غيره وكله الله لغيره. وفي الحديث يقول تعالى وعزتي وجلالي، حديث قدسي، لا أجمع على عبدي أمنين وخوفين، فمن خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة، ومن أمنني في الدنيا خوفته يوم القيامة. اللي خاف الله يقينا ادان الأمان. والقرآن يشير هذا المعنى كما في قول الله تعالى فأي الفريقين أحق بالأمن، عبر سيدنا إبراهيم. ثم أجاب تعالى فقال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن في الدنيا في الآخرة وهم مهتدون. الأمن الحقيقي أمن قلبه مطمئن قلبه الإيمان. هنعذب نعذب حصبر في رب هينتقم لي، رب هينتصر لي، رب هيرعاني، رب يعني يسيبني على صدري على جهادي. هذا الأمن غير وارد عند غير المؤمنين، غير وارد. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. وغيرهم هنجيب الأمن فين؟ وإذا كان الإنسان فاقد الأمن كيف يوفره لغيره؟ الحاكم المرعوب الخايف ده ها؟ غير آمن على نفسه كيف يأمن الأمن لغيره؟ فاقد شيء يخبرنا لا يعطيه، لا يعطيه، هو مرعوب والناس عاملة معه، لازم يخاف الناس كلها ويرعب الناس كلها لأنه مرعوب الناس كلها منتظر منه إياه. ولذلك خلي بالك الظلم قرين خوف، لا بد أن يخاف الظالم ولا بد أن يشفق الظالم مهما عليك عم. ما لم يعدل لن يأمن. وفد فرس لما جاء لعمر زاد سيدنا عمر الخطاب فبيسألوا أين عمر؟ قال لهم رجل نايم تحت الشجرة ده في الشارع. ايه والله في الشارع. أعياها أمر رعية تعبان حط حتة حجرة تحت راسه وفي ظل الشارع هنا. قال القيلول أمير المؤمنين من الحراسة وحرسوا على الحرس حرسوا على حرس الحرس حرس ومرعوب من الحرس ومن كل الحرس إخواننا أولادنا الحكاية مروا بإيه؟ ده الرعب اللي هم فيه أشد أضعاف مرات من ما يجد شعوبهم. على الأقل تقام تعرف تنزل تمشي في السوق تشتري وتبيع، يعرف ينزل هو ده جالس على الكرسي وفي وسط الحراسات طفار يعني تحت الكرسي هيموت، انقلب في إيران هياخد من الكرسي. وصلت ندرك الوفد لما رأى عمر نايم قالوا هذا الإمر عجيب، قال عدلت حكمت، فعدلت فأمنت فنمت يا عمر، حكمت فعدلت فأمنت، قليل العدل الآن، حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر. هذا معنى عجيب. الله يرحمه عز وجل لما فوجئ بأن رئيس الدولة جاب المماليك وهم عبيد ولهم الوزراء كلهم عبيد، والعبد اللي حكم غير حر ولهم الوزراء ومنهم رئيس الوزراء كان مملوك. فالعز طلع فتوى ان كل هؤلاء العبيد فاقد الأهلية، يعني فقد الأهلية يعني أي ورقة يقع عليها ارموها في الزبالة، ده نقص الأهلية لأن العبد وليس بحر. معنى كده إيه؟ إن الوزارة كل وزير فيها أصبح من غير واو. وصلت ولا لسه؟ شيل الواو بالواو الوزير هيبقى زير بلغة الصعيد كلهم بلانيص. ما أصبح في وزير يستطيع أن يدير إدارة وزارته بفترة العز. الحاكم كان هنجان، أنت أبطلت شهادة الوزراء كله، رئيس الوزراء كان هنجان، فاستنى سيفه وذهب يقتل العز، طرخ الباب طرق شديد، خرج ابنه عين أباك وشال السيف، دخل الابن ألقى خرابه الخبر يقول فجمع العز عليه ثيابه وخرج مسرعا. فلما رأى الزراء ارتبك وسقط سيفه من سيفه، أمسك العز. لما ابنه قال له راح فين؟ قال كلمة عجيبة، قال يا بني ما طمعت يوم في دنياهم حتى أخشاهم. اللي ما طمع في دنيا الناس ولا هم له إلا رضا من الناس كيف يخشى غيره؟ كيف يخشى غيره؟ جات لهم في القوة يطلع يواجه واحد رئيس وزراء سحب سيفه وهينفذ صعب سلطة. فلما خر أمامه رئيس وزراء قال تبت يا رب تبت، قال له خلاص يسعى يحكم الله، يحكم الله تباع في السوق انت والوزراء كله، وبعد ما تباعوا تحرر وتقتل الوزراء لكن لازم تباع. وبالفعل باعه وساوم عليهم، كان يمسك الوزير ورئيس الوزراء يقول من يشتري هذا؟ طب من يزيد؟ حتى لقبوه باع السلاطين، باع السلاطين. هذه العزة هذه القوة يا إخوان، إذا خاف العبد ربه أعطاه هذه القوة. لكن اللي يظلم الخلق وطمعان في دنيا الناس من أين أتي هذا الأمن؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، لم ينجسوا ظلم، لم ينجسوا إيمانهم بظلم، ما ظلم. وده العلة هي والحكمة هي، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ندرك هذه المعاني. فهنا يعني مثل الله لهؤلاء المجرمين كلهم ببيت العنكبوت حتى ندرك أن كل ما نخشاه في لحظة بينتهي. احنا شفنا رأينا عنهم آية عشناها الأيام الماضية، كان الجيش الشور الحر مش عارف جيش ايه جبهة الصمود والتعب. راحت فين؟ راحت فين يا اخوانا؟ لحظة أظهر الله أنها بكاملها لن تزيد عن بيت عنكبوت. لحظة راح فين الأبطال الصناديد والشبيعة؟ اسمع كلام عجيب، شبيعة راح فين؟ ومن ورائهم دول، روسيا وإيران دول تملك قوة وسلاح ومقاومة وجبهة المقاومة. راحت في مع شباب غلابة مضطهدين مطاردين أكثر من 10 سنين، أخذ من بيوتهم قهرا وشرد منها قهرا ودمرت بيوتهم ودمرت أطفالهم، آلاف الخلق قتلوا، آلاف الخلق منهم قتلوا. ومع ذلك رب العباد إن القصة كلها ما بذلوه في 11 عام ينهي رب العباد في 11 يوم، اللي عملوه في 11 سنة ينهي رب العباد في 11 يوم. يوم العالم كله مسؤول. إيه اللي حصل إخواننا؟ ليست القوة في إخواننا لكن الضعف في الآخرين. بيت العنكبوت، عرفتم؟ ها؟ وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. إن الله يعلم ما يدعون من دونهم شيء وهو العزيز الحكيم. ثم قال: وتلك الأمثال نضربها الناس وما يعقلها إلا العالمون. الغير عالم بالمثل ومراد الله منه كيف يعرفه؟ ولذلك يقول علم الأمثال في القرآن أحد العلوم النادرة القليلة جدا من يفهم ما يفهمها الناس، لكن العالم يعلم عظم هذا المثل وقوة هذا المثل وأثر هذا المثل في حياة الناس كلها. اللي يعلم أن كل القوة دي بيت العنكبوت، يعني اللي عندنا بيت العنكبوت. أيوة أيوة يا إخواننا، القصة في أنه يجعجع بس في الآلام، لكن إذا جد الجد مش هتلاقيه عايز أوقف. لو العزة نزلوا في الشارع مش انتهت القصة. الرعب يا إخواننا يملأ هؤلاء، يملأ هؤلاء، وإحنا رأينا الثورات العربية اللي قامت. فين القوات الباطشة أمام شباب عزل؟ أقول شباب عزل يا الله خلنا. كانوا خارجين قيادات الأمن يبكوا في النساء، في النساء وتبت إلى الله وندمنا وأنا فهمتكم. فين بعد خرب مرة؟ أنا أسوق هذا المال حتى أقول لإخواننا أننا أمام أقدار لله الدنيا. متى ينهي هذه؟ إذا صحت قوة أهل الإيمان. لذا قلت تعالى: وقل جاء الحق وما وزهق البطل لا يخرى. قال: إن ربي يقذف بالحق على القيوب. وقل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. يعني إيه يبدئ ويعيد؟ يعني هيعمل ايه امام الحق اذا جاء؟ لا يعرف يظهر حاجه ولا يخفي حاجه، لا يقلب ولا يعدل. امام الحق اذا ظهر انتهى. وما يبدئ الباطل، يبدئ يظهر، وما يعيد يقدر يراجع نفسه ويغير نفسه بسرعه. اذا جد الجد لن تراه، اذا جاء الحق لن تراه. الضعف فينا نحن حمله الحق. لو ثبت أهل الحق على الحق لزال الباطل بفضل الله وحده، لأن طبيعة الباطل الزهوق. إن الباطل كان زهوقا، وده الشعار اللي رفعه سيد الخلق لما دخل مكة فتح مكة. دخل من غير قتال، جاء واحد القاتل كتبت سيد الخلق ودخل من غير قتال. الأصنام والآلهة تملأ الكعبة، 300 تنصدم، رسول الله ينغزهم بسيف، وقع ده نزل ده. واتلو هذه الآية: وقل جاء الحق وزهق الباطل. فين الآلهة اللي قدسوها سنين، مئات السنين، 300 عام عند الأصنام، 300 عام، وجاهدوا في سبيلها وأنفقوا أموال واحتفالات وكل سنة موالد لكل صنم من دول 300 أو 600 يوم أو ليه بس كل يوم فيه بلاش 354 يوم سنة هجرية كل يوم فيه مولد لإله وصنم من دول راح فين الآلهة راح فين حماة الآلهة راح فين حراسها والمدافعون عنها وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا تخيل لو أبو جهل صحي دلوقتي وشاف مكة وفيها ملايين الخلق يطوفوا على البيت هيقول أنا في مكة؟ ها؟ كان يخطر ببالي أن يحدث معه سلام؟ أبدا يا إخوان ندرك هذه المعاني الحق آتي آتي الباطل زاهق الباطل زاهق على وانتفش فاضل هنتفش ايه المشكلة هيجي الوقت اللي انتهى فيه كما قال تعالى أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون انظار الله يا اخوانا للظلمة لا يعني تمكينهم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم جاي جاي وضحت الوقت انتهى اكتفي بهذا القدر اليوم حول سلطة العنكبوت ان شاء الله انا درس غدا انا طبعا اكتشفت تذكرة انها مش 10 صباحا لا 10 مساء فان شاء الله معكم غدا في درس الفجر والليلة في درس العشاء بإذن الله تعالى ونودعكم في درس غدا جزاكم الله خيرا صلى الله عليه منكم واغفر لنا لكم واعف عنكم يلا خلينا ناخذ معكم اخر ويك اند ها هذه بركة جهاد إخوانكم الدكتور محمد حافظ يعني إيه محامي لكم ومشرف أخويا جدا يعني جاهدوا عشان خاطر يحولوا أغلب الرحلة للدار الله يتقبل منكم ويغفر لنا ويغفر لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته